بعض المأمومين يتضجر من قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في ليلة الجمعة، فما موقف الإمام علما بأن أكثر نرغب في ذلك وبعض لا يرغب في فجر الجمعة؟ فجر الجمعة هذه سنة، قراءة السجدة ما ذلك سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في الحديث صحيحة، فهي سنة يقرأ الإمام صلاة الفجر الثالثة للسجدة بعد الأولى، وهذا الإنسان بعد ثلاثة بالثانية سنة، واللي يتبرر منها إما جاهل وإما ضعيف الإمام، أحياء السنن مطلوبة، فالإمام لا يبالي بهم، يقرأ السنن ولا يلتفت إلى من تبرر من ذلك، ويعتني بالسنن ويفعلها، الطمأنينة في الصلاة وعدم العجلة وقراءة ما شرع الله فيها، كل هذا مطلوب، ولو أن بعض الناس يتبرر لا يترك السنة لأجل بعض الناس، وليعتني بالسنة ويحرص عليها في الصلاة وغيرها، ولو تبرر بعض الناس من ذلك مثل قراءة تنزيل السجدة وهذا الإنسان في قراءة الفجر والجمعة، هذه من السنن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.